أسرة كوريا أربعة أنواع من التوابع البريدية الجديدة المتعلقة بالألعاب الأولمبية الحادية والثلاثين. في التوابع البريدية حيث كتبت في جزئها العلوي العبارة الألعاب الأولمبية الحادية والثلاثون، تم نقش شارة اللجنة الأولمبية لجمهوريتنا وأقصى أضراب القفز في الماء والجمباز على الأجهزة ورفع الأثقال وألعاب القوى. هذا وصدر نوع واحد جديد من الورقة الكاملة من توابع البريد التي تصور القرود مثل القرد في الوبر الأحمر.